الله لا يلحق الصحيح في الرتبة، إما لضعف راويه أو انحطاط ضبطه، بل المنحط لا ينكر مدرجه في الصحيح أنه دونه. ولذا قال ابن الصلاح: فهذا اختلاف إذن في العبارة دون المعنى. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهنا تطرق الناظم رحمه الله وكذا الشارح في إشارة إلى حجية الحديث الحسن، حجية الحديث الحسن لذاته، ومن ثم التطرق للكلام على حجية الحديث الحسن لغيره. فالحديث الحسن لذاته حجة ومقبول، فتثبت به كل ما تثبت به الأحاديث الصحيحة من أحكام وعقائد وغير ذلك. ودرج السابقون على جعل الحديث على قسمين، صحيح وضعيف كما مر معنا، ويلحقون في الضعيف الحسن، وهذا درج عليه الكثير. فإن قيل هو دونه فكيف يكون معه؟ يكون معه حجية لا رتبة، حجية لا رتبة. وكل من يدرج الحسن في الصحيح فهو يعتقد أنه منحط عليه، ولهذا تجد الأئمة يقبلون حديث كثير من الرواة، فإن قيل فلان ثقة قال نعم، قيل حجة قال لا، الحجة فلان وفلان، مع أنهم يصححون كل هذه الأحاديث، وهذا واضح. نعم. ثم إن أئمة الحديث نعم. ثم إن مقتضاه النظم يمكن التمسك له بظاهر كلام ابن الجوزي متصلا بتعريفه ويصلح للعمل به. إيش قال ابن الجوزي في تعريف الحسن؟ قال: ويمكن يقال في تعريف الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل به. هذا حكم في الحقيقة، ما هو ليس من تمام الحد، بل هو حكم. فهذا يعني يتمسك لظاهر النظم بما قال ابن الجوزي فيصلح للعمل به. نعم. وهو كذلك لكن في من تكثر طرقه، وقد قال النووي رحمه الله في بعض الأحاديث: وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوي بعضه بعضا، ويصير الحديث حسنا ويحتج به، وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة. هذا في هنا انتقل إلى كلام الحسن لغيره قوله وكذلك لكن في من تكثر طرقه، أي الحسن لغيره وليس الحسن لذاته. ولا يمكن أن يؤخذ من كلام بعض أهل العلم من المتقدمين أو المتأخرين في وسمهم لحديث الصدوق الذي لا يقبل تفرده بالنكارة، لا يمكن يقال أن المراد عدم قبول الحديث الحسن لذاته أصلا، لأن في كلام الإمام مسلم ومن بعده ما فيه الإشارة إلى أن الحديث إذا كان راويه صدوقا وتفرد فيحكم على تفرده بالنكارة، هذا موجود في كلام المتقدمين، لكن ليس مطلق تفرد الصدوق، بل قد يعد تفرد الثقة كذلك، قد يعد تفرد الثقة كذلك. والإمام الزهري كما قال العلماء له قد روى له مسلم 90 حرفا أو الزيادة تفرد بها، فلا يمكن يقال حسن لذاته ليس حجة عند من تقدم، بل هو حجة وكلامهم ينزل على أحوال معينة. أما الحسن لغيره فقال بكثرة طرقه يتقوى كما قال النووي، وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوي بعضه بعضا، ويصير الحديث حسنا ويحتج به، وسبقه البيهقي في تقوية الحديث بكثرة الطرق الضعيفة، أي أن الحديث الضعيف إذا قويت كثرة طرقه يحسن، نقول سبقه غير البيهقي من المتقدمين، سبقه أئمة قبل البيهقي كالإمام أحمد وابن المديني والبخاري وشعبة والثوري وابن مهدي والإمام حاتم الرازي وابو زرعة وقبلهم الترمذي وغيرهم، وهذا ذكرناه في كتاب ضوابط الجرح والتعديل عندما مررنا على كثير من البوابات يقال فيه يعتبر به، يسأل الإمام عن فلان فيقول ضعيف أو يخطئ أو كذا، ولكن لما تكتب عنه؟ قال أكتب عنه لأعتبر به، للاعتبار، للاستشهاد أو للمتابعة أو نحو ذلك. فهذا مفاده أن الراوي الذي فيه الضعف قد يتقوى حديثه بمجيئه من طرق أخرى فيقوى ويصير حجة يعمل به لكن درجة هذا الضعف وقوة الطرق التي وحال الطرق التي ترفعه من الضعف إلى الحسن هذا قد يختلف فيه العلماء، فهو محل اجتهاد، كما أن الحكم على الرواة أيضا محل اجتهاد، فراوي تجد فيه كلام أهل العلم يتفقون على التوثيق القوي، ومنهم من يحكم عليه بالتوثيق العادي، ولربما قال صدوق، ولربما يقول ماذا؟ صدوق، فكذلك ها هنا. نعم. وظاهر كلام أبي الحسن بن القطان يرشد إليه، يعني ظاهر كلام ابن القطان يرشد إلى أن الحسن لغيره قد يحتج به ويعمل به، لأن غالب من يتشبث من يدعو إلى فكرة عدم حجية الحسن لغيره وعدم العمل به يعني أقوى ما عنده كلام ابن القطان، أما كلام من قبله فلا يوجد ما هو قوي يتمسك به. لا، فإنه قال هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال، يعني الحسن لغيره لا يحتج به كله، صحيح؟ هل كل ضعيف كثر طرقه يتقوى؟ ليس كل ضعيف. إذا قوله وهذا القسم لا يحتج به كله، ما هو القسم؟ الضعيف الذي كثرت طرقه، فنقول ليس كل ضعيف كثرت طرقه سميناه حسنا لغيره، فإن قيل كل ضعيف كثرت طرقه فهو حسن لغيره قلنا إذن منه ما يعمل به ومنه من لا يعمل به، لكن الأقوى أن إطلاق الحسن لغيره على ما يترجح لنا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلق الحسن لغيره على ما لم يترجح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل لا، الحسن لغيره يطلق على كل ضعيف قريب كثر الطرق، قلنا إذا منه ما يعمل به ومنه ما لا يعمل به، وعاد الأمر إلى ماذا؟ إلى مسألة اصطلاح، إلى قضية اصطلاح. لكن الأقوى هو أنه لا يقال حسن لغيره إلا إذا قويت طرقه وكثرت وصار عندنا ترجيح لثبوته. نعم. ويتوقف عن العمل به في الأحكام، قال هذا القسم لا يحتج به كله بل يعمل به في فضائل الأعمال، على قول من يرى جواز العمل به فضائل الأعمال، وتأتي المسألة هذا في باب الضعيف. أيوة. إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن. إلا إذا كثرت طرقه، يعني الضعيف إذا قويت طرقه ماذا؟ قد يتقوى حسن لغيره يعمل به حتى في الأحكام، وهذا كلام ابن القطان وقد نقله عنه الحافظ بن حجر، لكن لا يوجد في كتاب بيان الوهم والإيهام، هذا يعني نص عزيز، هذا نص عزيز نقله الحافظ في النكت، ولا يوجد كما ذكر المحقق في بيان الوهم والإيهام. الذي يوجد في بيان الوهم والإيهام ما فيه إشارة إلى أنه لا يعمل به. نعم. واستحسنه شيخنا وصرح في موضع آخر بأن الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن، ولكنه متوقف في شمول متوقف ولكنه متوقف في شمول الحسن المسمى بالصحيح عندما لا يفرق بينهما لهذا. طيب قلنا من نعم حديث الضعيف هنا إشارة إلى المسألة. نعم يعني يتوقف عن عمل به الحكم إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل. يعني هذا الحديث الضعيف متى يعني يصير حسنا؟ إذا كثرت طرقه أو وافق عمل اتفق عليه السلف أو ثبت عن الصحابة ولم يكن مخالف، أو جاءه شاهد صحيح من طريق صحابي آخر، أو وافقه ظاهر القرآن على قول بعض أهل العلم، لكن هذا تقوية له من حيث العمل وليس من حيث الثبوت، من حيث العمل وليس من حيث الثبوت. واضح؟ ولهذا قال ويتوقف عن العمل به في الأحكام، ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثرت الطرق صار حسن لغيره فيعمل به، وأيضا إذا وافقه فتوى الصحابة أو كان عليه العمل، أو وافقه ظاهر القرآن. نقول إذا وافقه ظاهر القرآن، ها ظاهر القرآن يدل على العمل ولا لا؟ وكذلك يستأنس بالحديث، لكن لا نقول هو حسن لغيره إذا لم تكن له طرق. فالحسن لغيره فالحديث الضعيف إذا وافقه ظاهر القرآن الحكم والعمل يكون بظاهر القرآن، وذكر الحديث من باب الاستئناس لا حرج، ذكر الحديث من باب الاستئناس لا حرج. واضح؟ فالله جل وعلا قال في كتابه إنما ما كان المشركين يعمر مساجد الله فيهدين عن أنفسهم الكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم فيها خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولم يخش إلا الله، من آمن باليوم الآخر وعمل صالحا وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء الذين يعمرون مساجد الله، هؤلاء من حقق الإيمان والعمل الصالح قام الصلاة والزكاة وتلبس بخشية الله تبارك وتعالى، هذا هو المؤمن. عندنا حديث إذا رأيتم رجل يأتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا الحديث ضعيف اتفاق أهل العلم ضعيف. واضح؟ فذكره في الآية في تفسير الآية أو ذكره استئناسا أو ذكره من باب الرواية روية لا بأس به، لأن معنى هذا الحديث نعمل به ولا ما نعمل به؟ طيب العمل مبني على أصل الآية، لأن ظاهر القرآن يدل على ذلك. فالذي يشهد له بالإيمان هو الذي يعتاد المسجد ويعمر المسجد وإلى آخره، فالعمل يكون بظاهر القرآن. لا يعني هذا أنك تثبت الحديث تقول هذا حديث حسن، وإن كان هو اختيار بعضهم ومن المعاصرين من يقول به. الله أعلم. يدل أيضا على تقوية الحديث، واضح؟ بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف. ما الذي يعمل به في فضائل الأعمال؟ الضعيف. وفي الأحكام يتوقف، فإن جاء من طرق كثيرة بقي ضعيفا ارتقى. العطف لا يلزم منه الجمع في الحكم. خليه يكمل في كثرة ماله. تفضل. إيه. وشوف الجملة الأولى، هذا القسم لا يحتج به، لا يحتج به. فإن كثرت طرقه. احتج به ولا لا؟ يحتج بالضعيف. قال عمج عاود وظاهر كلام اقرا وظاهر كلام ابن الحسن القطان يرشد اليه انه قال هذا القسم لا يحتج به كله. إذا هذا الضعيف الذي تكثر طرقه ليس كله يحتج به، ها؟ لا يحتج به كله، وإنما يعمل به في الفضائل لأنه القسم الضعيف، لأنه القسم الضعيف. أما أن يعمل به في الأحكام فلا، لأنه ليس بحجة، لأنه ليس بحجة. لا يوجد. فإن كثر طرقه قالوا توقف من عمل به في الأحكام إلا إذا كثر طرقه أو اعتضل أو عضده اتصال عمل. فعند ذلك ماذا يعمل به في الأحكام؟ يعمل به في الأحكام ويكون حجة ولا لا يكون؟ أو موافقة شاهد صحيح حديث صار حجة، صار حجة وعمل به، أو ظاهر القرآن، إذا وافق ظاهر القرآن عمل به، لكن لا يتقوى إلى أن يكون صحيحا حسنا بكثرة الطرق فقط. أي نعم، لا شك. دالة الاقتران لا تلزم أن تكون دائما، لا تكون حجة. أي نعم، أي نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، كل واحد حرم منه شيء غير آخر. أي شيخ، لما أجبت على الإشكال الأخ في موافقة حديث ضعفها القرآن، قلت أن تثبيت الحديث شيء واحتجاج به أو العمل به شيء آخر. قلت مراد ابن القطان رحمه الله أنه إثبات العمل ليس إثبات الحديث. لا، هنا ويتوقف عن العمل به في الأحكام، صح؟ طيب، قلت أنه لا يعمل به إلا إذا كثر طرقه يعمل به، إذا اتصل به عمل يعمل به، إذا وافقه شاهد يعمل به، هل يكون حجة؟ لا. شيخ، ذكرت تثبيت الحديث، لا يقتضي تثبيت الحديث، إنما يعمل به. أنا ذكرت في ظاهر القرآن، ليس في كله. لكن شيخ، هذه من باب أنواع التي يحتج بها حديث ضعيف إذا وافق ظاهر القرآن أو كثر طرقه أو وافقه شاهد صحيح. أين الإشكال عندك؟ لم أفهم الآن. طيب إشكال. أنا فهمت من إجابتك عن السائل. لا تبحث عن إجابتي. إشكال. إشكال. إيه إشكال. إنه كلام مقطعان يدل على إثبات العمل ليس إثبات الحديث. على العمل بالحديث إذا وافق ظاهر القرآن وشاهد صحيح أو. طيب، هذا القسم لا يحتج به كلهم. ليس حجة. لا يحتج أي نعم. ليس حجة، صح؟ لكن فضائل الأعمال ما فيه إشكال، يعمل به. تمام؟ ماشي؟ صح. ويتوقف عن العمل به في الأحكام لأنه ضعيف ولو كثرت طرقه. طيب، إذا كثرت الطرق كثرة تحدث لنا طمأنينة. يعني يعمل به. يعمل به ولا لا؟ يعمل به. إذن وهو حجة. هذا كلامي على ظاهر القرآن، ليس على السابع. طيب، إذا نزلنا على انتبه. كثرت طرقه، انسى العمل، كلام سابق انساه. كثرت طرقه صار حجة ويعمل به ولا لا؟ ها؟ هو حجة ولا لا؟ قلت انسى كلام السابق، تبع مع عبارته. هذا القسم لا يحتج به كله، بل يعمل به فضائل العمل ويتوقف عن العمل به في الأحكام إلا إذا كثر الطرق يعمل به ولا لا؟ وهو حجة. طيب، اتصل به عمل يعمل به وهو حجة، وافقه شاهد صحيح يعمل به وهو حجة، وافقه ظاهر القرآن يعمل به، ليس حجة. المعطوف على كلهم، لا ميزنا موافقة ظاهر القرآن على كنا دليل الاقتران ليس قويا، الاقتران مو قوي. طيب، لماذا موافقة شيء صحيح هي حديثيا لكثرة الطرق؟ هذا حديثيا، علمناه حديثيا منهجيا. ابن القطان لا يقوي الحديث بظاهر القرآن لكن يعمل به. أنت تقول ما دام قلنا كثرة الطرق إذا يعمل به حجة وعرضه اتصال يعمل به حجة وافقه شيء صحيح عمل به حجة وافقه ظاهر القرآن عمل به ليس حجة. قلنا أنه من باب الاستئناس يذكر. فهنا هذا هنا هنا هذا الأول والثاني والثالث يرجع إلى العمل وعلى الحجة أيضا، لكن وفق ظاهر القرآن يرجع إلى العمل ليس حجة، لأن صنيع المحدثين يدل على ذلك. صنيع المحدثين يدل على ذلك. البخاري أليس يذكر باب كذا ولا يذكر فيه شيء إلا آية؟ صح ولا لا؟ هذا موجود. إذا كان غير موجود هذا موجود، إذا كان لا تعلم أنه موجود نبحث نجد أنه فيها في حديث. إذا بحثنا نجد أنه في حديث. ماذا يقول العلماء؟ لماذا لا نذكر الحديث؟ لا يلزم أن يكون ضعيفا، ليس على شرط، فقط أنه ليس على شرط لم يذكره من باب أولى إذا كان ضعيفا. إذن هو استدل بماذا؟ بظاهر القرآن. عامل بظاهر القرآن. عند آخرين تجده يذكر الآية ويذكر الحديث، يذكر الآية والحديث. حديثيا لا تثبت الحديث، حديثيا لا تثبته لأنه وافق نص الآية، لأنه وافق نص الآية، لأن هذا سيؤديك إلى قبول كثير من الأحاديث المنكرة والضعيفة والباطلة والمكذوبة. هنا أو ظاهر القرآن قلت لك العطف الاقتران لا يدل على الاشتراك في كل الجزئيات، إنما الأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله إلى آخره. معطوفة معطوفة، لكن تشترك في أوجه ولا تشترك في أوجه، لا يلزم أنها تشترك في كل شيء. فدلالة الاقتران، اقتران هذا بذا هذا بهذا، لا يلزم بالضرورة أن يقال يشتركان في كل أوجه. حق المسلم على المسلم كم؟ 7، وفي رواية 6، وذكر 5، ومنه إذا عطس فحمد الله شمته. ما هو الحكم عندك، واجب ولا سنة؟ إذا عطس وقال الحمد لله ماذا تعتقد، يجب أن يشمت ولا سنة؟ بالوجوب. الستة المذكورة هنا ليست كلها واجبة. وإذا ما رضى عاده، وإذا ما تتبع جنازته، فالاشتراك ليس في كل شيء دليل اقتران ضعيف. يقول من مفهوم الاقتران من المفاهيم، مفهوم الاقتران ومن دلالات الألفاظ دلالة الاقتران. فهذه الدلالة دلالة لا يلزم الاشتراك في كل الجزئيات، كما أن أيضا حكمها ضعيف أصوليا. يعني لا يمكن مثلا أن نذكر مثلا في حديث ما جاء عطف شيء على شيء تقول بالضرورة أن هذا ما دام قلت هذا سنة وهذا معطوف عليه فهو سنة، أو هذا واجب وهذا معطوف عليه فيلزم بالضرورة يكون واجب. لا يلزم بالضرورة. لماذا؟ لأن دلالة الاقتران ضعيفة. وبالتالي يقال أيضا شيء آخر، وهو أن التفريق بين هذا وهذا جاء بدليل خارجي. علقنا لا بد من تقييد. علقنا شيخنا، هو يكون استثناء ابن القطان راجع فقط الجملة الأخيرة، يعني هو يتوقف عن الاحتمال به إلا إذا ها آخر ترجع كما قلت أنت شيخنا أمور خارجية. إلا إذا كثر طرقه. يرجع فقط للجملة الأولى. الراجح عندنا أصوليا الاستثناء يعود إلى كل الجمل المعطوفة السابقة. هذا هو الراجح أصوليا. إلا إذا كانت الواو استئنافية ويتوقف عن العمل. لا معطوفة السابقة. موثق شاهد صحيح. نفس يوثق بعض القرآن. لا شاهد صحيح من الحديث. الشاهد. كيف؟ يحتج بالحديث إذا وفقه شاهد صحيح. لما احنا نعمل به لأنه وافق شاهد صحيح. شاهد صحيح حديث أنه إثبات أن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإحنا نتوقع شاهد. ليش شاهد صحيح؟ إيش معنى الشاهد؟ تعرف معنى الشاهد؟ ما معنى الشاهد؟ حديث له في نفس الباب مثلا. يعني هو حديث ولا ليس حديثا؟ حديث. هو حديث. حديث. إذا جاء حديث بسند فيه ضعف، ضعف محتمل، وجاء من طريق آخر بإسناد صحيح، واضح؟ هذا الإسناد صحيح يدلنا أن هذا الضعيف مصيب في هذا الحديث أو مخطئ. قال لي لكن لم يجب. نقول مصيب ولا مخطئ؟ مصيب. فكيف نقول حديث ضعيف؟ هل ممكن نسميها متابعة لكن شاهد أمر آخر؟ احنا قلنا شاهد ما قلناش متابعة. يعني شاهد ممكن شاهد يكونش نفس الحديث. يعني في بعضه يوافقه في إيه. نعم إيه نعم. ماشي مشكلة. الدرس الماضي بتحاضر. ماذا قلنا؟ المتابعة أقوى ولا الشاهد؟ متابعة. قلنا المتابعة أقوى. والشاهد يتقوى به ولا يقوى به؟ يتقوى به. إيش الدليل؟ الشاهد يقوى به. أن يقويه بالعامل. لا تهيد أنا سألتك دين. أين الدليل؟ أنت ما تقرأ كتب السنة باب كذا ويورد لك حديث أبي هريرة وأنس وابن عمر و و و في باب واحد، لماذا يذكر خمسة أحاديث بلفظ واحد على الصحابة كثر؟ هذه شواهد لبعضها ولا لا؟ ويتقوى بها ولا لا يتقوى بها؟ فهمت؟ هذه هذا صنع من؟ صنع أبناء اليوم ولا أبناء القرن الثاني والثالث؟ خلاص الشافعي قال هذا كتاب أو باب من الطلاق عظيم، وذكر مجموعة من الحديث وهي شواهد بعضها لبعض. تقوى به لما يتقوى به؟ تقوى به. بل الصحابة كانوا يفعلون يروي أو التابعون يروي له حديث عن فلان عن فلان وهكذا. واضح؟ فالشاهد يقوي يقوي. أما إذا لم يقوى لم يكن ممكن أن نقوي به هذا الأثر الحديث الإسناد الضعيف، الإسناد قلنا ضعيف، والعمد على الشاهد. ليس دائما تقوي المتابعة الإسناد بشاهد، وذكرت سابقا أنا قلت أن التقوية تكون بالمتابع أقوى. ليس كل شاهد يقوي الضعيف، لأن هذا إسناد ضعيف وهذا الراوي الضعيف راه يقول أنه سمع شيخ فلان عن فلان أن الصحابي الفلاني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن الحديث الآخر مستقل أصلا، سنده مستقل أصلا من طرق أخرى عن أبي هريرة. هذا هل يقوي لنا هذا؟ هذا أصلا هو ضعيف، لا نستطيع أن نجزم أن هذا الضعيف قد حفظ طريق ابن عمر هذا. لهذا قد نقول أن هذا منكر، لا يلزم دائما أن يكون ماذا؟ أن يكون ثابت، لكن قد يكون ضعفه محتمل قريب، محتمل قريب، فنقول هذا شاهد لهذا، هذا له شاهد. رفيق ذكرت تحسين الأئمة قبل بيهقي وغيره حتى قبل الترمذي الحديث بكثرة الطرق الضعيفة. هذا عنده شواهد في كتبهم في كلامهم، يقصدون التحسين بالطرق الضعيفة. انت حضرت معنا ضربة الجرح والتعديل؟ ما حضرت. انا سقت كلام كثير من الأئمة، كثير من الأئمة، كثير، وجبت عبارات صريحة. لماذا تكتب حديثي حديثه وقال لي اعتبر به لأرى هل له من ما يشهد له فأعتبر به بهذه العبارة؟ فماذا يفهم منها؟ لكن لفظ التحسين هل أطلقوه على هذا؟ سيأتي الكلام. وقصدوا التحسين الذي سيأتي. خلينا التحسين. لكن ما معنى الاعتبار به؟ ما معنى قول أبي حاتم فلان لا يكتب ها فلان لا يحتج به؟ ما معنى لا يحتج به؟ ضعيف. لا يحتج به ولكن يكتب حديثه. إذا وفق الراوي الآخر يحتج به. إذن هذا الذي لا يحتج به، هذا الذي لا يحتج به في نظر أبي حاتم مراتب. ها؟ قد يكون منه حتى الثقة. ليقول عليه غير أبي حاتم ثقة، قد يكون عند أبي حاتم لا يحتج به، لأن حفظه عند أبي حاتم ليس تماما، وقد يكون صدوقا، وقد يكون صدوق يهم أو يخطئ أو له أغلاط أو ربما وهم، وقد يكون ضعيفا ضعفا محتملا، وقد يكون فيه نوع جهالة. صح؟ إذن لا يحتج به ولكن يكتب حديثه بالاعتبار. ما معنى؟ ما معنى؟ يعني إذا وافقه غيره بحيث يترجح عندنا صوابه ويترجح عندنا أنه مصيب غير مخطئ في هذا الحديث، قوينا حديثه وكان عندنا حجة، لأن القول لا يحتج به ولكن استدراك. هذا الاستدراك نتيجته ماذا؟ يكتب حديثه لينظر من يقويه فيصير يحتج به. أما ماذا تسمي هذا النوع؟ سميه ما شئت، صحيحا أو صحيحا مستدرك عليه أو حسنا، سمي هذا اصطلاح سيأتي الكلام عليه، لكن عبارتهم فيها ما يدل صراحة على تقوية الأحاديث بمجموع الطرق. شيخنا أيضا ضعيف، ليس لكم الحديث كله ضعيف، إنما كثر الصواب يعني موجود الصحة في حديث لكن لم يميز. طيب شيخ، هل يعني قووا حديث بطرق ضعيفة أو بطرق أخرى يعني متباينة في الدرجات على حد قول البيهقي والنووي؟ يعني بهذه الطريقة، يعني الطريقة في التقوية والاعتبار. أي. بالطرق الضعيفة أم في يعني كانوا يعتبرون صفات أخرى يعني الجابر حتى يصلح أن ينجبر الحديث الأول للطريقة؟ أي هو الضعف اليسير، سوء الحفظ والوهم والخطأ به يتقوى الحديث، وهذا يعرف من كلامه. يقوون الحديث بمثل هذا الضعف؟ بمثله، لا بمثله أو أكثر، ليس دونه، ليس دونه أشهر. طيب أقوى منه أيضا ثقافة، لكن بمثله هل إشكال هنا أنه هل يتقوى الحديث ضعيف بمثله؟ بمثله يتقوى، وإتيان بشواهد من السلف من المتقدمين على أن قوى حديث ضعيف بمثله ضعيف يعني أو بمثليه أو كلام جمهور، كما كلام الجمهور في يعتبر به، هذا غير كافي. يعتبر به يعني إذا وثقوا اعتقاد، إذا وثقوا اعتقاد. ماذا تريد؟ ماذا تقصد بمثله؟ في البحر. هل هناك راوي مثل راوي على الإطلاق؟ طيب البخاري مثل مسلم؟ لكن شيخ عمر مثل أبو بكر؟ الحيز يعني في المجموع. هل المجموع موجود هذا؟ لا شك. إيه موجود. لا شك من كلامهم. أنت تريد أن أتيك أن أبا حاتم قال هذا حديث ثابت لأن فلان تابع فلان وهكذا تريد؟ لأن الواقع الذي نقله بعض أهل العلم أنه من هؤلاء أهل العلم؟ أن ديدنهم العملي أن الحديث إذا كان مع الضعفاء يبقى ضعيف. من هؤلاء أهل العلم؟ سمهم، وهذا الذي كنت أريد. سميه. ما قصد له حتى سميه. لا ما أنا لم أقل لك أنك تقصد هذا الأشخاص، لكن أنا أعرف من الأشخاص. حاتم شريف العوني يقول بعدم التقوية. يقول بعدم التقوية. لا مش بعدم التقوية مطلقة. ماذا يقول؟ سمي هؤلاء أهل العلم اللي نقلت عنهم كلام مثل محمد عبد اللطيف. ايه شكون شكون محمد طارق عبد الله؟ طارق عبد الله يقول دائما يقول لا لا كان هو ان كان يعني الذي قالت له يعني يا رب التحسين في مجموع الطرق. ايوه لكن يقول بعض اهل العلم لا وانت قرات شيخ الالباني ولا ما قرات ولا ليس من اهل العلم عندك؟ لا قرات له لا يقول النقاش اثنين هل يتقوى الحديث وهذا كان مستقر عن المتقدمين ام لا؟ النقاش يتقوى اين الاشكال؟ هل كان من صنيع المتقدمين ام كان من صنيعهم؟ نعم. بدليل كلامهم الكثير المتكاثر في كلامهم في الرواة. أنت تريد الآن كما قال الشيخ الألباني هؤلاء يريدون النظر النظرية أو الأشياء النظرية أو المثال الذي قد لا تجده في الدنيا، وهو أن يأتي براوي فيقول هذا ضعيف ومثله فلان وبمجموع الطرق يتقوى. هذا نعرفه من صنيعه ومن كلامه. من هم هؤلاء؟ من وجدوا أن الأحاديث التي يحسنها بعض أهل على رأي قول من يقول التحسين الحديث بمجموع طرق ضعيفة أنهم هم ضعفوها وقالوا ما درع الضعفاء فيحتجوا بها وهي ضعيفة مشكل. هذا مشكل. هذا هو مشكل. هذا مشكل في من يقول هذا الكلام، ولا أراه أنه من أهل الحديث وأهل العلم إذا كان يقول هذا الكلام، لأنك تخرم قاعدة سلفية بفعل زيد وعمر مشكلة. أصبر دعون كل واحد عنده إشكال نجيب معه، لأنه إشكاله في قلبه وليس في قلبه. خلاص قاعدة تقوية الحديث بمجموع طرق مقررة عند السلف، تمام؟ خلي تحديد نوعية الطرق. أنا جاي أنت تأتي إلى زيد من الناس تجده أن نقوى هذا الحديث بمجموع الطرق، وهذا الحديث عند السلف مضاعف. إذا قاعدة تقوية الطرق بمجموع الحديث بمجموع الطرق ما هي موجودة عند السلف. هذا هذا هذا كلام يقال. أقصد في تحديد نوعية الطرق التي يقوى بها الحديث، هذا هو النص. تقوية الطرق هذا أصلا متفق عليه، غير مخالف. طيب فين الإشكال؟ إشكال في نوعية تحديد نوعية الطرق التي يتقوى بها الحديث. هذا بارك الله فيك شيء ينقدح في الذهن في القلب، شيء ينقدح في القلب. القاعدة هذا الضعيف، هذا الضعيف هو مراتب ولا لا؟ البخاري ماذا خرج صحيح؟ متفق على صحته. طيب هل ما هو الضابط في كون هذا يخرج له ولا يخرج لهذا؟ ما هو الضابط؟ ما ترجح عنده قوة حفظه، صح ولا لا؟ لذلك من جاء بعده واستدرك عليه ولا ما استدرك؟ ألزمه ولا ما ألزمه؟ عندنا المستدرك الحاكم وإلزامات الدارقطني، واضح؟ احنا قلنا هذا لا يلزمه، هذا لا يلزمه. وهكذا هنا، وهو أن من قيل فيه الآن، من قال في أبو حاتم فلان، يعني نقول ما هي عندي وإلا كنا نقرأها، فلان يكتب حديثه ويعتبر به، فلان يكتب حديثه ويعتبر به، هذا الذي قال فيه أبو حاتم هذا، وقال فيه أيضا أحمد وغيره وغيره وغيره، طبقة هؤلاء هم الذين يتقوى، وبالتالي من الراوي الذي يتقوى حديثه؟ الراوي الذي يغلب على الظن أن ضعفه يسير. كيف نعرف الضعف؟ ذكرنا في الدورة في الضعف التالي، كيف يعرف ضعف الراوي؟ ها؟ عند ها؟ قلنا الضعف يعرف بماذا؟ يعرف بالمباشرة ولا بالواسطة؟ صح؟ المباشر معروف شيخه يحدث يسمع عنه ويحكم عليه، وبالنقل أن ننقل فلان فلان له، وكذا فعل السلف بالصبر أن يصبر أحاديثه ويتكلم فيها بما هو ماذا؟ بما هو ماذا؟ بما يترجح. إذا صبر أحاديثه كلها ضعيفة كلها أخطأ فيها، ماذا يقال في هذا؟ فحش الغلط نقول لأن هؤلاء أصحاب المدرسة هؤلاء مش معهم نظرية فلا بد مش معهم نظرية العقليات. إذا وجدنا كله ضعيف ماذا يقال فيه؟ هذا كان هذا ضعيف كله لا يتقوى لأنه كل أحاديث مخالفة. إذا الأكثر ضعيف يقول فاحش الغلط كثير الغضب كثير الخطأ. إذا استويا استويا يقال ضعيف. إذا كان جانب الضعف أكثر من جانب الصواب بشيء يسير نقول ماذا؟ ضعيف. وإذا كان الصواب فوق الضعيف بنسبة يسيرة ماذا نقول؟ نقول ضعيف أيضا نقول ضعيف. تمام. الآن هذا الضعف ما معناه؟ معناه أنه يقطع في الحديث صح؟ طيب لما نجد نص الأئمة أن فلان الراوي أخطأ في هذا الحديث ماذا نفعل؟ نروح نجيب الطرق نقول أنه لا مصيب خطأه واضح كما سيأتينا في التمييز كما مر معنا في التمييز خطأ يزيد ابن أبي زياد في الحديث واضح ويزيد ابن أبي زياد ايش حكمه؟ ضعيف ولا لا؟ ضعيف. ويتقوى حديثه بما يتقوى يتقوى ومنهم يتقوى حديثه بمجموع طرق. لكن هنا النص واضح أنه في هذا الحديث أخطأ خلاص. لكن هو في درجة ماذا؟ في الحيز الذي إذا وافقه غيره مثله أو أقوى نقبل ولا لا نقبل؟ الآن نظريا نقول نظريا هذا الراوي الذي فيه ضعف الراوي الذي فيه ضعف نضعف حديثه لاحتمال أن يكون هذا من الجانب الخطأ. لأنه إذا قلنا أن يزيد ابن أبي زياد روى 1000 حديث أخطأ في 700 وأصاب في 300 زال الإشكال. 700 ضعيفة 300 حسنة أو صحيحة صح ولا لا؟ ولكن المقصود هو ماذا؟ الإجمال الإجمال. فبالتتبع عرفوا أن أكثر أن خطأه أكثر في صوابه. إذن فهو في ماذا؟ في حيز الضعف الذي يقبل بالتقوي يقبل بالتقوي. الآن هذا التقوي بمثله أو أكثر منه هذا بالممارسة هذا بالممارسة. وأظن هناك لفظة ذكرها ها سيأتينا ها. فما كان منه منطبقا على الحسن لذاته فهو حجة أو الحسن لغيره فيفصل بين ما تكثر طرقه فيحتج به وما لا فلا. وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة بالمباشرة. ولهذا ماذا قال الذهبي ونحن على قياس النص وماذا قال ثلاثة مرات قال يصير من أول وانت هناك ما جرى ما تبقى كل هاي كرباس لم تدخل إلى الآن لم تتدخل إلى الآن لا بارك الله قلنا قال ورب حديث حسنه ثم وهكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله وهكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله. لكن الآن هذه قاعدة يعني من صنيعهم موجودة لأن حتى يعني القول بأنها من اختلاق المتأخرين شيء هذا أنا في اعتقادي جرأة على العلماء المتأخرين والمتقدمين أن تقول هذا خلاف منهج المتقدمين. كل التطبيق قد يخالفون لكن التأصيل والتقعيد أن يؤتى ويقال هذا يبعد يبعد جدا لأنك لا بد أن تجد لذلك أولية يعني استوى على عرشه بذاته لفظ بذاته أول من قال القيرواني موجود ما في شيء نستطيع أن لأن العلماء في البحث وجدوا أن هذا اللفظ عند القيروان، وهذا الذي عندي في علمي، غيره لم يقلها. وهو قالها لما؟ قالها لأنه احتاج إلى ذلك ولظروف معينة أو إلى آخره. تمام. القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا كان في الصحابة، ولهذا العلماء عندهم من أدلة تضعيف هذه الأحاديث والآثار أن هذه المسألة لم تقرأ عند الصحابة. يجي كذاب يروينا حديث قال صلى الله عليه وسلم القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا لا وجود له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة. وحتى الآثار عنهم في أحاديث أنه كلام الله، في آثار الصحابة كلام ربي، كلام ربي، لكن كلام الله غير مخلوق. الأولية دي موجودة وتسويقها شرعا موجود لأن لها أدلة، ما في إشكال. لكن الآن نجي ونقول أن التقوية الحديث بمجموع الطرق هذا عند المتأخرين ليس عند المتقدمين. هذا فيه في اعتقادي أمران ثلاثة. الأول طعن على المتقدمين قبل المتأخرين وعلى المتأخرين. الثاني فيه فصم لسلسلة العلمية التي حكم لها الشرع بالتسلسل من الزمن الأول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، في فاصل. أما الكون طعن في المتقدمين قبل المتأخرين لأن المتقدمين قصروا في ماذا؟ في إبلاغ هذا العلم كما ينبغي، والمتأخرون أيضا قصروا في أخذه عن المتقدمين، فصار من ذلك هذا الانفصام والانقطاع. ثم ما هو زمن يحدد فيه بين المتقدم والمتأخر؟ هناك من يقول ذلك. أي ما هو الزمن؟ ما هو الزمن؟ طيب قلنا قرن القرون المفضلة، قلنا القرون المفضلة الثلاثة. طيب القرون المفضلة ثلاثة. أو قل رأس 300، أو قل نهاية زمن الرواية البيهقي وغيره، أو قل عند الدارقطني، أو قل عند الترمذي، أو قل أو إلى آخره إلى آخره. فرض حددنا زمن المتقدمين ينتهي على الرأس 300، على الرأس 300. طيب من العلماء، علماء الحديث، من خالط بين 300 ما قبل 300 وما بعد، فين تحطوا المتقدم والمتأخر؟ قل متقدم، قل متقدم. طيب علمه نقله لمن بعد لأنه جمع بين ما قبل 300 وما بعد، أوصل ما أوصل أوصل. قل متأخر، قلنا متأخر عاش قبل 300، إذن عايش المتقدمين ولا لا؟ من أين أخذ الحديث؟ طيب شيخ كيف يجاب على قول ابن حجر الذي استعمل هذا اللفظ وهو وبين أنه بعض العلماء يقال لهم متقدمون كفي النزهة وفي النكت، قال في المذاق زيادة الشيخ زيادة الشيخ قال الذي كان عليه المتقدم كأئمة أحمد أو وأنا أنكرت اصطلاح متقدم متأخر. لا يعني هناك من يقول هذا مجرد اصطلاح، ماشي القسم تقسيم هنا لا تقسيمهم تقسيم ابن حجر وتقسيم غيره مشي ليس سواء، لأن الآخر راه يرتب عليه شيء، راه يقول متقدم ومتأخر يترتب عليه حكم، واضح؟ ليس متقدم متأخر لا يترتب عليه شيء، لأنه هو راه يقول بالجملة المتقدم لا يقوي الحديث بمجموع الطرق، وبالجملة المتأخر يقوي الحديث بمجموع الطرق إلا من سار منهم على منهج من تقدم. تمام. هذا لا يصح، لا يصح ولا يصلح أن يقال. على كل إحنا استطردنا شوية، لكن لأنه محل الخلاف محل النزاع بيننا ما راش في قضية التقوية، لأنه تقول بالتقوية يعني تعتقد بالتقوية، لكن الصفة هذه تعرف بالممارسة، الصفة هذه تعرف بالممارسة. هناك من تتبع بعض صنيع المتقدمين في بعض الأحاديث وجد أن المتقدمون لا يحسنون الحديث إذا جاء من طرق كلها ضعيفة يعني في نفس المرتبة الضعيفة. أيوة. إنما يحسنون إذا جاء الباطل الضعيف. هذا هذا تتب هذا يعني ما هذا هذا هذا هذا تتبع صنيع من المتقدمين كأبي حاتم والبخاري والترمذي صنيعهم كلهم أتى لكل واحد بأكثر من مثالين أكثر مثال لم يفعل شيئا. هذه موجودة في أفراد مثلا في هذا في اعتقادي ما جاء هذا اسمحوا لي في اعتقادي جرأة على العلم. طيب شيخ هذه جرأة شيخ. اسمحني اسمحني الآن أبو حاتم كم عنده حكم من حكم على الحديث أبو حاتم؟ طيب قبل أبي حاتم الثوري وشعبة وعيينة ومن القطان حمشة القطان بالمديني والبخاري والإمام أحمد والذهلي وابن أبي شيبة وهؤلاء يعني هؤلاء هل جمع أحكامهم كلها على كل حديث أو كل ما نقل إلينا من ماذا من حكم؟ هذا واحد. اثنين الحجة الحجة حديثيا كما قال مسلم في مقدمة صحيح كم ساعة كما قال مسلم في حجة صحيح مقدمة صحيح الحجة في منهج السلف ككل أو في أفراد؟ ككل. ككل هذا الذي نجد وجدنا عليه السلف ها ككل. لما تأخذ أنت واحد تعطي له مثال أو مثالين تخرم قاعدة على فرض على فرض أن الذي يمشي عليها هو الذهبي بن حجر وهو منهج متأخر ليس عليه المتقدم من المعلماء المعاصرين المحققين يزعم أنه صاحب استقراء كالذهبي وابن حجر المؤلف لا يقول أنه مثل الذهبي وابن حجر وإن كان يقال فيه ذهبي العصر وكان صاحب علم كما ذكر في ترجمته أنه يعني إذا تقرأ له في التنكير تقول رجل من أئمة السلف لدور الحديث ليأتون يعني الأحاديث وعللها يأخذونها بالمنقاش كما يقال صحيح. فهل هناك من هؤلاء من هو صنيعه أو صاحب استقراء كذابي وأحد؟ فأما يقول استقراء يقول أبو حاتم أخذ حديث حديثين البخاري حديث حديثين أطلقوا وصف الحسن على طريق على حديث ضعيف من جبل لأن كثرة الطرق أطلقوا وصف الحسن بالحسن الذي نعرفه هذا الحسن هذا هو الخطأ. خلينا الحسن الآن إطلاق الحسن بالمعنى الاصطلاحي إطلاق الحسن هل كان قبل البخاري أو بعد قبل الترمذي أو بعد دعنا هذا دعنا منه هذا ما في لا إشكال في هذه العبارة الآن ذكرناها هذه العبارة هي ذكرها الآن ابن حجر السخاوي لما قال ها وبين جملة فبل لا بد من الرغبة ذلك فما كان منه منطبقا على الحسن الذاتي فهو حجة أو لا مش العبارة قبل أيوة مزام صلى الله عليه وسلم مزام صلى الله سيأتي سيأتي واضح الآن إطلاق لفظ الحسن اصطلاحا قبل الترمذي أو بعد ستأتي لا إشكال ستأتي تمام. لكن الآن تقوية الحديث بمجموع الطرق الكلام هنا الكلام في تقوية الحديث بمجموع الطرق نعم تفضل. أعلى من المجبور يعني. أيوة. يقول بأنه ما كاش على حسب بالنسبة للجابر أنه لابد أن يكون ما أشار إليه بعض الأئمة لأنه يصلح أن يكون من مثله ولا دونه. كان إمام أحمد بعبارة قال المنكر أبدا منكر وهو ذكر له قول الضعيف أو قال المنكر ما هو المنكر قال المنكر أبدا منكر والمنقطع يحتاج إليه. هل في العبارة وقوله يحتاج إليه يحتاج يعني أنه الذي يحتاج إليه لا تحتاج إلى إذا كان عندك مثل الجابر قوي تحتاج لا شك لهذا الضعيف نعم لأنه يحتاج إليه أن هذا الضعيف يحتاج إليه لتكون له أحد هو أدنى منه وهو مساوي نعم وهذا عبارة أولي هذه ذكرنا كثيرها وكذلك قلت ما بين يدي لكن مرة ذكرناها في روابط ضرب الدهر القديم لو كانت بين يدينا تزيل علينا كثير من الإشكال نعم. كذلك صنيع الشافعي عن المرسل نعم مثل الشافعي ذكروا من المرسل وتقوية المرسل للمرسل هو اعتقاد الشافعي عن المرسل الضعيف نعم إذن هو من في مقام هذا المقام يصلح كذلك تقويته وهذا مثله بالحديث الضعيف أي نعم فيهم يفهموا فهمه على أن القصد بالحديث صحيح وإن كان العلاء بطل لأنه يصبح هو الشافعي نفسه قال المرسل بضعيف هو قال هو هذه كلام وهذا قد يكون شرائط ذكرها الشافعي معلش تقوية المرسل كيف تكمل النقطة هذه الثانية أنه في مسألة المرسل بالمرسل والمرسل بالضعيف نعم المرسل بالمرسل هذه موجودة المرسل بالضعيف محتمل يعني ما يقصد صحيح ولكن كذلك الترمذي تعريفه للحديث الحسن نعم وذكره بأنه ملية شاذة أو يصلنا في رمي المطر ويكون من علة طرق وهذا نعم. كذلك هذا يشمل الجميع يشمل الجميع وكذلك صنع بحكم لما كان يفرق بثلاثة أشياء يفرق بين يحتج به فراري وبين يكفر وبين أن يقول له ابنه أكسو الحديث يقول له نعم فقوم وقت الحديث أو يتلاجع أن هذا الضعيف المطلع المطلع مثلا مثلا أمره فيفرق بين الذي يكتب حديث صحيح كذلك الشيخ في مسألة لو قلنا بأنه هو أعلم ولكن هو صحيح إيه مثلا إذا هو لا يكتب لا يتحدث ضعيف لا مع ذلك إسناد صحيح يعني مثلا إذا كذلك الشيخ هذا يمثل مسألة لكي تنظر من الحديث الحسن الإمام أحمد يقول إذا الحديث الحسن ضعيف كلها كل شيء كله ضعيف ضعيف كما قال شيخ الإسلام إنها ضعيف منه على قسمين ما يعمل به وما لا يعمل به نعم من الذكر أشرائط الشافعي الله الحديث المرسل ايه؟ بتقوية المرسل في مثله أو بشاهد متصف لكن فيه ضعف قالوا هذا للاحتجاج ليس لتصحيح إنما قصد الشافعي إذا لم يكن في الباب إلا مرسل يحتج به ويعمل العمل ليس للتصحيح أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ هذا أهل العلم وجهوا كلام كيف هذا من أين؟ يعني نعمل بشيء هو ليس بثابت والحسن عند الترمذي لا كيف أن الشافعي ليس بصحيح يعني ما قصدش التصحيح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد الاحتجاج به وبماذا يحتج؟ ما هو الحجة؟ الحجة الحجة الذي ما هي الحجة؟ متى يكون الحديث ثابت الحجة؟ عبارة عن الإمام أحمد أنه قال أو قال أنه الحديث الحسن عند الترمذي اللي هو الضعيف كثرة الطرق قال هو العمل الذي يحتج به الإمام أحمد في باب إذا لم يجد غيره للعمل ما قالش للتصحيح وقال هو المقصود إمام الترمذي هو الحسن في تعريف الحديث الحسن يقول الشيخ سنتيمية أن الضعيف إلى الإمام أحمد قسمين ضعيف الذي هو من قبيل الحسن عند الترمذي وضعيف دونه لا يعمل به قال الضعيف الذي هو الآن أنت الآن حتى نحدد الخلاف يعني قصدك لتنقل عليه يقولون الضعيف بمجموع الطرق يعمل به لكن لا نقول أنه ثابت عن رسول الله الذين قال يعني نقول عن الأئمة الذين عملوا به في موضع احتجاج عند عدم ورود الحديث الصحيح وليس تصحيحا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول يعني؟ ما كأنهم يستأنسون به أو يقولون به أولى من القول بالرأي أو لا. احنا خرجنا من هذا ما راش فيها المسألة. احنا رأنا في تقوية الحديث بمجموعة طرقه، ما راش في مسألة ما نتيجة التقوية. هل نصحح أم نقول أنه هذا أفضل من باب ويحتج به عند عدم وجود الحديث؟ الإشكال هو تصحيح الحديث ونحسن لا نصحح نحسن، يعني إثبات تثبيت الحديث أيوه ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإشكال. وإذا لماذا يكتب حديث الذي يعتبر له أو يوجد له متابع أو تقمينه فيدل على أنه ضبط الحديث أيوة لا يرمى حديث أيوة، وبالتالي يصح حديثه لوجود هذا المقال ويحتج يعمل به يصبح كأنه ضبط الحديث هذا الموضع ويوسف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يوسف؟ يوسف كيف الآن يقول متابعة ثقة متابعة ثقة ماذا نفعل بالثقة؟ الثقة خلاص أصلا هو ثابت بنفسه ثابت. الإمام أحمد قال يحتاج إليه والراوي يحتاج يعني أصلا أليس الاحتجاج هذه والله فيه أمر متلازم شيخ؟ ما أليس هذا يسمى ربي يقول ليس ب هذه مسائل ينبغي مقبول ومرفوض نعم. هذه مسائل ينبغي للطالب الخالي الذهن أن لا يتقي إليها إلا بتغرب، فإن كب عليها انكباب عليه المعلومات تشوش ذهنه ممكن لا يستطيع أن يخرج بشيء مستقيم. احنا مر معنا ونقلت كلام كثير في قضاورة الجهر والتعديل عن أئمة وهي صريحة. طيب صريحة التلميذ، صريحة التلميذ في سننه ماذا يجب؟ يدل على ماذا في ذكره للطرق وقوله وتعريفه لحديث الحسن؟ يدل على ماذا؟ ها لا تقل ليس كم تقدم ما أظن هؤلاء من لا يناقشهم. أنت عندك يعني قراءة لبعض الكتب ولا وش الكتاب؟ الحديث الحسن في ميزان الاحتجاج لمن؟ عمر عبد المنعم سليم أيوة غيرها من بعض الكتب. وهذه اعتمدت على هذه لا غيرها من قلت غيرها من بعض البحوث مثل يحتمل. ليش على هذا العمد يا ليش على هذا العمد؟ إذا كان الإنسان عمدته شيء هاش ليش لا يستقيم لا يقوم لا يقوم؟ عندي الكتاب عندي الكتاب عندي الكتاب الكتاب عندي عجيب أمر عجيب. الحديث لا يؤخذ فقط قراءة، يعني الواحد لابد أن يكون ضابط للمسائل ضابط كل حال. هذه كيف يعني كنت أظن أني كنت أظن أنه سنقف هذه الوقفة وما وأيضا لا أرى أني أحتاج أن أجلب عليها بخيلي ورجلي لأهضم أو لأهدم حجج مثله، ولكن الأمر فيها من أوضح ما يمكن. الترمذي قال الترمذي ذكر الحسن وقال وما ذكرنا في كتابنا هذا من حديث حسن إنما قصدنا بإسناده وبأن يروى من غير وجه ويكون ولا يكون فيه متهم ولا يكون شاذا، ولا أوضحناه الدرس الماضي. الخطابي قال الحديث عندنا على ست أقسام، وقال عندنا عند أهل الحديث صح، وقال العلماء لا نعرف من سبق الخطابي إلى هذا، لأنه يعني قال عندنا أي أهل الحديث، وقبله لا يوجد من قال الحديث أقسام صحيح حسن وضعيف صح؟ تنظيرا لا يوجد من قسم. فإذا الخطابي نقول أنت من صاحب أعلام السنة صاحب البخاري ومعالم السنة، هو ذكر الحسن بناء على ماذا؟ على أنه قد استقر أقل شيء في زمنه أو في طبقة شيوخه أن الحديث صحيح وحسن وضعيف صح؟ هذا الحسن الذي اختلق على قوله في ذاك الزمن ها؟ لا شك أن له صنيع من قبل، هذا الصنيع إن لم يكن تنظيرا فهو عملي، إن لم يكن تنظيرا فهو ماذا؟ فهو عمل. هذا العمل نقله هؤلاء عمن سبقهم عمن سبقهم عمن سبقهم، وأيضا كما ذكر وتراجم العلماء وكلامه في الرواة واضح وصريح في مثل هذا اللي ذكرت. على كل شيخنا الباني رحمه الله لما سئل قضية من أول من قسم الحسن قال هذه لا فائدة من معرفة ولا يترتب عليها فائدة. طيب قلنا الترمذي أول من قسم الحسن حديث لا صحيح وحسن وضعيف، ماذا استفدنا؟ يعني الحديث لا يقص لا يحسن بمجموع الطرق، لأن الترمذي جاء بشيء جديد، لم يأتي بشيء جديد لأنه أتى بما سبق، فقط اصطلاح، فقط اصطلاح ليس إلا. لكن الشيخ ذكر كلمة قال إلا أن يكون في الزوايا خبالة، والشيخ ربيع من جهة أخرى تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين مصطلح المحدثين و صنيع المتعصبين أو كذا، ذكر أن منهم من قال أن استعمال الحسن بالمعنى الاصطلاحي كان قبل الترمذي، ونقل كل من نقل عنه أنه قال هذا حديث حسن أو إسناد حسن، ورجح الشيخ ربيع أن تلك التحسينات المراد بها المعنى اللغوي، لكن قال أن مراد هؤلاء في كون الحسن اصطلاحا كان موجود قبل التلميذ أرادوا أن يصلوا إلى شيء من باب التعصب المذهبي، وهو أن المذهب الحنفي في استعمالهم الضعيف كاستعمال الإمام أحمد للضعيف، وفرق بينهما لأن أحاديث التي تستعمل عند الأحناف منها ما هو ضعيف جدا بخلاف ما هو عليه الإمام أحمد، فحاملهم تعصب. فأقول من هذا يفسر كون الشيخ شيخنا الباني إلا أن يكون في الزوايا خبايا، وأيضا مثله كذلك صنع هؤلاء الذين ينكرون تقوية الطرق ولو على الإطلاق أو بالمثل، فيظهر لأنه فيه شيء. على كل ما في اعتقاد المسألة تحتمل إلى كل هذا، لكن أخذ منا، لكن إن شاء الله لا بأس إذا كان عندك أشياء تجمعها حتى لا يتوسع علينا الحديث في نقاط نناقشها درس قادم إن شاء الله تعالى، حتى يزول الشبهة يزول الاشتباه إن شاء الله تعالى، ويبقى إذا تيسر الوقت نجمع الكلام تعالى.